الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما هي القاعدة الأولى التي أخذناها عند من هت؟ أسماء الله كلها حسنى، وما معنى حسنى هت؟ ها؟ ايش معنى حسنى؟ ها؟ لا، من كلام المؤلف هات. التي بلغت في الحسن غايته، ايش معنى غايته؟ بالغة في الحسن غايته، اي بالغة في الحسن كماله، اي لها الحسن الكامل التام، فلا احسن منها. ما هو دليل القاعدة؟ هات. ولله الأسماء الحسنى، فالله عز وجل هو الذي وصف أسماءه بأنها حسنى. ولماذا كانت أسماء الله حسنى؟ لأنها دالة على صفات، ثم هذه الصفات ماذا؟ كاملة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إن شاء الله تركزوا على كلام المؤلف رحمه الله. فهذا هو كون أسماء الله عز وجل حسنى، أنها أولا دالة على صفات، ما هي؟ ليست أعلام جامدة، وإنما أعلام وأسماء متضمنة لصفات. ثم هذه الصفات ماذا؟ هل هي صفات نقص؟ الجواب لا. هل هي صفات تحتمل نقص ومدح؟ الجواب لا. هل هي صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه؟ جواب إيش؟ جواب نعم. الجواب نعم. ثم ذكر أمثلة مثل اسم الله عز وجل الحي، فالحي اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. كيف تبين لنا هذا الحسن؟ أن هذا اسم الحي دال على صفة، وهي صفة الحياة، ثم هذه الصفة صفة الحياة صفة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهي حياة إيش؟ لا تسبق ب، لم تسبق بعدم، ولا يلحقها إيش؟ زوال. وهكذا اسم الله عز وجل العليم اسم من أسمائه الحسنى. بين لنا هذا الحسن، دال على صفة العلم، ثم هذا العلم ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فهو علم إيش؟ لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. وهكذا اسم الله، المثال الثالث اسم الله الرحمن، بين لنا وجه اسم الله الرحمن، دال على صفة الرحمة، ثم هذه الرحمة ماذا؟ رحمة كاملة تامة، وهي أيضا رحمة واسعة، وسعت كل شيء. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن كل اسم من أسماء الله بمفرده، نعم، يعني ماذا؟ يكون يدل على كمال بمفرده. العزيز يدل على صفة العزة، صفة كمال، وهكذا الرحيم على صفة الرحمة، صفة كمال، العليم صفة العلم، الغفور صفة المغفرة. كل اسم على انفراد يدل على كمال، ثم لو قرن الاسم بالاسم الآخر دل على إيش؟ على كمال فوق كمال. ومثل بالعزيز الحكيم الذي يأتي كثيرا في كتاب الله عز وجل، نعم. فاسم الله العزيز دال على صفة العزة، وهو كمال بمفرده، وهكذا الحكيم دال على صفة الحكم والحكمة، وهو كمال بمفرده، ثم إذا ثم مع اقتران هذا الاسم مع هذا الاسم دل على كمال آخر، وهو أن هذه العزة ماذا؟ مقرونة بالحكمة، مقرونة بالحكمة. فيعني يظهر من اقتران أسماء الله عز وجل بعضها مع بعض، يظهر يعني حسن آخر، يعني غير الحسن الذي يتضمنه كل اسم بإيش؟ بمفرده. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. هذه القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، أن أسماء الله عز وجل تدل على الله سبحانه، على الذات، علم عليه سبحانه، نعم، وأيضا هي دالة على الأوصاف، فكل اسم دال على وصف، وكل اسم دال على معنى، فهي أعلام وأوصاف، ليست أعلام محضة جامدة، وإنما هي أعلام وأوصاف. أعلام لأنها أسماء لله عز وجل. ما هو العلم؟ هو ماذا؟ ما دل على ذات معينة. ما هو العلم؟ هو الاسم الذي يدل على الذات، على ذات معينة، فهذا هو العلم. فهي أعلام، أي هذه الأسماء الحسنى أعلام على الله، دالة على ذات الله جل وعلا. وهي أوصاف، ما هو الوصف؟ هو المعنى القائم بالذات. ما هو الوصف؟ هو المعنى القائم بالذات. فأسماء الله عز وجل أوصاف، أي دالة على أوصاف، دالة على معان قائمة بإيش؟ بذات الله سبحانه. كل اسم من أسمائه سبحانه دال على معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى. إذن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. قال: فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. إذن لها نوعين من الدلالة. من هي؟ أسماء الله عز وجل، نعم، أسماء الله عز وجل لها نوعين من الدلالة، تدل على الذات، ذات الله جل وعلا، هنا تكون أعلاما، وتدل على المعاني، هنا إيش؟ هنا تعتبر أوصافا. أعلام وأوصاف لها دلالتان: دلالة على الذات، هذا بمعنى أنها أعلام، ودلالة على المعاني، هذا بمعنى أنها أوصاف. قال: فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وهي بالاعتبار الأول، إذن هذا تقسيم، لأن كأن القاعدة هذه منقسمة إلى قسمين حتى نفهم جيدا. وقد أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني جعلها قاعدتين، جعل هذه القاعدة قاعدتين، ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد جعلها قاعدتين، الشيخ رحمه الله تعالى جعلها قاعدة واحدة، لكن يعني يظهر التقسيم في كلامه، يظهر التقسيم في كلامه. فالأسهل علينا أن نجعلها على قسمين هذه القاعدة. أولا نقول: أسماء الله عز وجل لها نوعين من الدلالة، على كلام مؤلف، دلالة على الذات، ودلالة على إيش؟ على المعاني. ركزوا على كلام مؤلف: باعتبار دلالتها على الذات، هذا النوع الأول، وباعتبار ما دلت عليه من المعاني، هذا النوع الثاني. إذن لها نوعين من الدلالة، تدل على الذات هذا هنا أعلام، تدل على الصفات هذا هنا أوصاف. التقسيم الثاني، التقسيم الثاني عرفنا ما هو العلم، الآن هو الاسم الدال على الذات. ما هو الوصف؟ المعنى القائم بالذات. طيب، مثلا الآن اسم الله عز وجل السميع، فهو دال على ذات الله. من السميع؟ الله. شوف، دال على ذات الله عز وجل. من السميع؟ الله. ودال على صفة إيش؟ السمع. هذا السمع معنى قائم بإيش؟ قائم بذات الله عز وجل. السمع قائم بذات الله تبارك وتعالى. البصير، من البصير؟ الله. إذن هذا علم دال على صفة البصر، هذا معنى. هذا المعنى قائم فين؟ قائم بذات الله جل وعلا. من أعلام وأوصاف تدل على نوعين من الدلالة، دلالة على الذات فهنا أعلام، دلالة على الصفات فهنا إيش؟ أوصاف. ثم الاعتبار قال وهي، ثم التقسيم الثاني، أن لهذه الأسماء اعتباران، أن لهذه الأسماء الحسنى اعتباران، أن لهذه الأسماء الحسنى اعتبارين. الاعتبار الأول ماذا؟ أنها من حيث دلالتها على الذات مترادفة، ومن حيث دلالتها على المعاني متباينة. قال وهي بالاعتبار الأول، قلنا لها اعتباران، أسماء الله عز وجل لها اعتباران. الاعتبار الأول قال مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، هذا معنى الترادف. ترادف أن هذه الأسماء الكثيرة دالة على مسمى واحد، يختلف اللفظ ويتفق المسمى، هذا معنى الترادف، تعدد اللفظ واتحاد المسمى، هذا معنى إيش؟ الترادف. الألفاظ مختلفة والمسمى واحد، هذا معنى إيش؟ الترادف. أنا أتي بعبارات فأنت انظر ماذا تفهم من هذه العبارات. نعم، تختلف الألفاظ والمسمى واحد، هذا يسمى إيش؟ يسمى ترادف، تتعدد الألفاظ والمسمى واحد، هذا معنى الترادف. فهذا الاعتبار الأول من حيث دلالتها على الذات أنها من هي؟ أسماء الله، نقول مترادفة، وهذا المسمى هو الله عز وجل. فإذا قلت من السميع، من البصير، من العليم، من القدير، من الرحيم، من الرحمن، إيش الجواب في كل هذه الأسئلة؟ الجواب هو الله عز وجل. إذن المسمى كم؟ المسمى كم؟ واحد ولا اثنين؟ المسمى واحد، هو الله عز وجل. والألفاظ هذه واحد ولا مختلفة؟ كثيرة مختلفة. إذن تعددت الألفاظ والمسمى إيش؟ والمسمى واحد، هذا يسمى إيش؟ ترادف. نقول من محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسمى كم؟ واحد ولا اثنين؟ مسمى واحد، وهذه الألفاظ متعددة مختلفة، هذا يسمى إيش؟ ترادف. نقول ما هو الفرقان والهدى والشفاء والتنزيل والكتاب؟ ما هو؟ القرآن. القرآن المسمى إيش؟ واحد، والألفاظ إيش؟ مختلفة متعددة، هذا يسمى إيش؟ ترادف. إذن هنا هذا الاعتبار الأول، أن هذه الأسماء الحسنى أنها مترادفة. ليش مترادفة؟ لأنها دالة على مسمى واحد. وعندنا اعتبار ثاني، أنها متباينة، أسماء الله عز وجل الحسنى متباينة. إيش معنى متباينة؟ مختلفة، متباينة مختلفة. طيب كيف مختلفة؟ لأن كل اسم منها يدل على معناه الخاص. كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على معنى خاص به. فيعني ماذا؟ بهذا الاعتبار نقول أسماء الله عز وجل مختلفة إذا نظرنا إلى إيش؟ إلى معنى كل اسم من أسمائه سبحانه، قلنا أسماءه مختلفة. فهل السميع هو البصير؟ نقول الجواب، هل السميع هو البصير؟ إن كنت تريد المسمى، إيش الجواب؟ نعم. هل السميع هو البصير؟ إن كنت تريد المسمى وهو الله عز وجل فنعم، وإن كنت تريد المعنى ها فإيش يكون الجواب؟ لا، ليس السميع هو البصير، إنما السميع دال على صفة السمع، والبصير دال على صفة البصر، والسمع غير البصر. السمع معنى يختلف عن البصر. إذن هذا الاعتبار الثاني. إذن لأسماء الله عز وجل اعتباران، من حيث الذات نقول هي مترادفة، من حيث الصفات والمعنى الذي دل عليه كل اسم من أسمائه نقول هي إيش؟ متباينة. إذن فهما قاعدتان جعلهما المؤلف رحمه الله تعالى كقاعدة واحدة، وإلا كما ذكرت لك ابن القيم جعلها قاعدتين في البداية. فإذا القاعدة الأولى أو القسم الأول أن أسماء الله عز وجل إيش؟ أعلام وأوصاف، يعني تدل على نوعين من الدلالة، تدل على الذات فهي إيش؟ أعلام، تدل على الصفات فهي إيش؟ أوصاف. القسم الثاني من هذه القاعدة أسماء الله عز وجل لها اعتباران، إذا نظرت من حيث الذات قلت أسماء الله عز وجل كلها مترادفة لأنها تدل على مسمى واحد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت إلى اعتبار أن كل اسم له معناه الخاص به قلت أسماء الله عز وجل كلها متباينة، أسماء الله عز وجل كلها متباينة، فهذان اعتباران. قال فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فبهذا الاعتبار إيش؟ هي مترادفة. لكن معنى الحي لأنه يتضمن صفة الحياة، غير معنى العليم لأنه يتضمن صفة إيش؟ العلم. قال ولكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. إذا نظرت بهذا الاعتبار قلت أسماء الله عز وجل إيش متباينة. إذا نظرت إلى كل معنى إلى المعنى الذي تضمنه كل اسم قلت أنها متباينة مختلفة. إذن يأتي السؤال الآن، نريد الجواب الآن، هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ من يجيب؟ ننظر هل فهمتم القاعدة أو لا. ها إذا قلت من حيث المسمى فهي إيش؟ كيف نعم؟ هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ فهمت السؤال؟ هل أسماء الله عز وجل مترادفة أم متباينة؟ ها محمد، من حيث المسمى مترادفة، ومن حيث الأوصاف ومعاني الأسماء إيش؟ متباينة. إذا قلت في الجواب، إذا سئلت هل أسماء الله مترادفة أم متباينة، إذا قلت مترادفة خطأ، وإذا قلت متباينة إيش؟ خطأ. لا بد إيش؟ أن تبين، تقول باعتبار الذات فهي إيش؟ متباينة مترادفة، باعتبار الذات هي مترادفة، وباعتبار الصفات هي إيش؟ متباينة. يكون هذا الجواب، يكون هذا الجواب. لو قيل لك هل الرحمن هو الله، من يجيب؟ من يجيب هل الرحمن هو الله؟ من حيث دلالتها على باعتبار الذات، نعم مترادفة. ومن حيث الصفات، ها متباينة ولا مترادفة؟ متباينة. ليش؟ طيب أعطينا الآن، نعطيك الآن بالمثال، هل الرحمن هو الله؟ الآن إذا فهمتم القاعدة الآن، هل الرحمن هو الله؟ إن قلت نعم خطأ، وإن قلت لا خطأ. هات لا أنا أريد على حسب كلام المؤلف، هل الرحمن هو الله؟ هات من حيث الذات، نعم الرحمن هو الله، هذا علم، هذا علم على الله عز وجل. ومن حيث الوصف والمعنى لا. لماذا؟ لأن الرحمن متضمن لصفة إيش؟ الرحمة. والله متضمن لصفة الألوهية، والرحمة غير الألوهية، هكذا كونوا. هل العليم هو القدير؟ هل العليم هو القدير؟ ها باعتبار الذات؟ لا. هل العليم هو القدير باعتبار الذات؟ نعم باعتبار الذات، نعم العليم هو القدير، لأنها أعلام أو مسميات على مسمى إيش؟ واحد. طيب وإن قلت وإن كان من حيث المعنى الدال عليه كل اسم مختلفة، لأن العليم متضمن لصفة العلم، وإيش قلنا؟ القدير متضمن لصفة القدرة، والعلم غير القدرة. فهمنا هذا بارك الله فيكم، فهي أعلام وأوصاف. نعم الأعلام أي تدل على الذات، الأوصاف أي تدل على معاني قائمة بالذات. فإذا نظرنا لها من حيث الذات قلنا شيء واحد مترادفة، وإذا نظرنا لها من حيث المعاني قلنا إيش؟ مختلفة. من هي الأسماء؟ أسماء الله عز وجل، أسماء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. يأتي الآن بدليل القاعدة، دليل قاعدة أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف تدل على ذات الله عز وجل. كل اسم يدل على ذات الله سبحانه، ويدل على المعنى المتضمن لذلك الاسم أو الذي تضمنه ذلك الاسم. إيش الدليل؟ نقول الدليل أن الله عز وجل في القرآن وسمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بأوصاف دلت عليها تلك إيش؟ الأسماء. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ قال: دلالة القرآن أن الله عز وجل في كتابه الكريم سمى نفسه بأسماء كاسم الرحيم، وهو الغفور الرحيم. وأيضا ماذا ذكر في القرآن؟ الصفة الذي تضمنها اسم اسمه الرحيم، الذي تضمنها اسمه الرحيم. فقال: وهو الغفور الرحيم في موضع، في موضع آخر قال: وربك الغفور ذو الرحمة. فتارة سمى نفسه بالرحيم في كتابه الكريم، وتارة وصف نفسه بإيش؟ بالرحمة. فدل على أن أسماءه أعلام وإيش؟ أوصاف. وهكذا الغفور، هو الغفور هذا اسم، فسمى الله عز وجل نفسه بالغفور، ووصف نفسه بالمغفرة، وإن ربك لذو مغفرة. إذن فهي أعلام وإيش؟ وأوصاف، ليست أعلام محضة جامدة، إنما هي أعلام دالة على ذات الله عز وجل، وهي أوصاف. لماذا؟ لأن الله في القرآن سمى نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بأوصاف دلت عليها تلك الأسماء. سمى نفسه بالقوي، نعم إن الله لقوي عزيز، ووصف نفسه بأنه ذو قوة، إن الله هو الرزاق إيش؟ ذو القوة، نعم. وهكذا قد وهكذا أيضا اسم الله عز وجل المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله، نعم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الجبار المتكبر، سمى نفسه الجبار وسمى نفسه المتكبر، نعم. وجاء ووصف نفسه بالكبرياء، له الكبرياء في السماوات والأرض. إذن سمى نفسه المتكبر ووصف نفسه بإيش؟ الكبرياء. فهذا يدلك على أن أسماءه أعلام وإيش؟ أوصاف. وهكذا قد يأتي الاسم في القرآن ويأتي الوصف في السنة، فسمى نفسه الجبار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ركوعه يقول سبحان ذي إيش؟ ذي الجبروت، صفة الجبروت. وهكذا أيضا المتكبر في القرآن في الحديث القدسي، وهكذا العظيم في القرآن جاء، وجاء في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إيش؟ إزاري، العظمة. هذا وصف تضمنه اسم الله عز وجل إيش؟ العظيم. والكبرياء اسم المتكبر. إذن نفهم الآن وجه ودلالة هذه القاعدة، أو دليل هذه القاعدة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أن الله عز وجل سمى نفسه في القرآن بأسماء ووصف نفسه بأوصاف دلت عليها تلك الأسماء، سواء كان في القرآن أو في السنة. فهذا دليل القاعدة، هذا من القرآن. دليل الثاني، قال ولإجماع أهل اللغة، ولإجماع أهل اللغة. قبل أن ننتقل لإجماع أهل اللغة، أيضا قد يعني تارة يسمي الله عز وجل نفسه، يعني يذكر اسمه ويسمي نفسه باسم من أسمائه الحسنى، ثم تارة يذكر الوصف الذي تضمنه ذلك الاسم، وتارة يذكر الفعل، وتارة يذكر الفعل. فهذا أيضا دليل، إذا ذكر الله عز وجل الفعل فهو دليل على أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، لأن الفعل له حكم الصفة. يقول العلماء الأفعال لها أحكام وإيش؟ الصفات، نعم. فمثلا العلم سمى نفسه بالعليم، سمى نفسه بالعليم، ثم جاء في القرآن الفعل من هذا الاسم، يعلم ما في السماوات والأرض. إذن لما جاءنا يعلم وعندنا قاعدة الأفعال لا أحكام الصفات، إذن هذا وصف لله عز وجل العلم. إذن هذا الوصف ضمنه اسم الله عز وجل إيه؟ العليم. إذن أسماء الله أعلام وإيش؟ وأوصاف. إذن نعيد الآن، دلالة القرآن على أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أن الله عز وجل قد يذكر تارة الاسم وقد يذكر تارة الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، وقد يذكر تارة أخرى إيش؟ إيش؟ الفعل. قد يذكر الفعل الذي يكون له حكم الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، مثل اسم الله عز وجل العليم. قال الدليل الثاني، قال والإجماع أهل اللغة والعرف، إجماع أهل اللغة، اللغة العربية، نعم. هذا الدليل الثاني، على ماذا أجمعوا؟ قال لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. قال: وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، يعني أمر واضح. نعم، لا يقال للجدار سميع، ولا يقال للشجرة بصير، ولا يقال لماذا، يعني ماذا للحيوان، نعم، كالحمار كالبهيمة إلى غير ذلك من أنواع الحيوانات، يقال لها عليم، ما يقال. لماذا؟ لأن في اللغة، إجماع أهل اللغة وهكذا العرف المتعارف عليه، أنه لا يقال سميع إلا لمن له إيش؟ لمن له سمع، ولا يقال بصير إلا لمن له بصر، ولا يقال عليم إلا لمن له إيش؟ علم. فهذا يقول أمر واضح لا يحتاج إلى دليل. فهذا أيضا دليل آخر على أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، إجماع أهل اللغة والعرف على أن هذه الأسماء لا تطلق إلا على من اتصف بالأوصاف التي تضمنتها تلك الأسماء. قال: وبهذا علم ضلال من سلبوا الله تعالى معانيها، من سلبوا عفوا وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. هذه ثمرة من ثمار القاعدة، من ثمار هذه القاعدة، أنك تعلم إذا عرفتها أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، عرفت ضلال المعتزلة. قال: من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها، وهم المعتزلة، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. فإذا عرفت هذه القاعدة عرفت ضلالهم، عرفت ضلالهم، حيث قالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. طيب، إذن عندهم قاعدة غير قاعدة أهل السنة. قاعدة أهل السنة أن أسماء الله أعلام وإيش؟ أوصاف. قاعدة أهل المعتزلة أن أسماء الله عز وجل ماذا؟ هم عندكم الآن أعلام. أسماء الله عندهم أسماء الله عز وجل عندهم إيش؟ أعلام محضة، أعلام محضة، يعني أعلام جامدة. شوف قاعدة أهل السنة وقاعدة أهل البدعة. قاعدة أهل السنة أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. قاعدة أهل البدع المعتزلة أسماء الله عز وجل أعلام محضة. نعم، لا يعني ماذا تدل على صفات، بل سلبوا هذه الأسماء معانيها، فقالوا: سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة. إذن عندهم أسماء الله عز وجل، أنا أنظر أشوفكم كيف أسماء الله عز وجل عندهم، مترادفة أم متباينة؟ سريعا ها محسن، مترادفة. أسماء الله عز وجل عندهم مترادفة، نعم مترادفة مطلقا. فعندهم السميع هو الله، البصير هو الله، نعم، والعزيز هو الله، إلى آخر الأسماء، مترادفة، تدل على إيش؟ على مسمى واحد. لكن هل هي متباينة عندهم؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، لا فرق بين السميع والبصير وبين العليم والقدير. لماذا؟ سلبوا إيش؟ سلبوا الأسماء المعاني، سلبوا معاني هذه الأسماء، فجعلوها لا تدل على إيش؟ لا تدل على معان، بل هي جامدة محضة. إذا انظروا، هم على خلاف أهل السنة، فأهل السنة قالوا: أسماء الله أعلام وأوصاف، تدل على الذات، تدل على المعنى، وأسماء الله عز وجل مترادفة متباينة، مترادفة تدل على مسمى واحد، متباينة كل اسم يدل على معنى الخاص به. أهل الاعتزال لا، أسماء الله عز وجل أعلام فقط، وهكذا أسماء الله عز وجل مترادفة تدل على مسمى واحد وليست متباينة، لأنهم قد سلبوا هذه الأسماء معانيها. قال: وعللوا ذلك، عندهم تعليل وليس دليل، وليس دليلا، فهم يعللون. وسيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى هذا التعليل ميت أو هذه العلة ميتة. قال وعللوا ذلك لماذا جعلوا أسماء الله عز وجل أعلاما محضة ومترادفة وليست متباينة تدل على معان؟ عللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. قالوا لو أثبتنا المعاني لهذه الأسماء وأثبتنا لكل اسم معناه الخاص فإذن يلزم من ذلك أن يتعدد القدماء، أي أن يتعدد أو أن تتعدد الآلهة. عندهم أخص أوصاف الله عز وجل وأسمائه القديم. طيب، فقالوا لو أثبتنا لهذا القديم سمعا وبصرا وعلما وقدرة إلى آخر المعاني فهذا سيلزم منه أن يكون القديم متعدد، وبالتالي تكون الآلهة متعددة، فنقع في إيش؟ في الشرك. وهذا نتيجة لسوء الفهم، نتيجة لسوء الفهم. يعني ماذا؟ توهموا أن هذه الأوصاف ذواتا قائمة بنفسها، توهموا أن هذه الأوصاف السمع البصر القدرة إلى آخره توهموا أنها ذوات منفصلة قائمة بنفسها. فلما توهموا هذا الوهم نعم قالوا يلزم من إثبات الصفات تعدد إيش؟ القدماء، تعدد القدماء. حتى قال كبيرهم هو الجهم، يعني المعتزلة هم جهمية، المعتزلة هم جهمية، لكن يعني ماذا؟ يعني يسيرون على مذهب جهم لكن يختلفون في يعني بعض الأشياء، وإلا هم على القاعدة التي بناها يعني الجهم ابن صفوان، وهو أنه إذا أثبتنا الصفات أثبتنا ماذا؟ أكثر من آلهة، لأنهم يتوهمون أن هذه الصفات ليست معان قائمة بذات الله وإنما هي إيش؟ ذوات منفصلة. فالجهم يقول لو أثبتنا 99 اسما لله عز وجل لأثبتنا 99 إلها. ولهذا الجهمية ماذا؟ الجهمية قالوا لا اسم ولا صفة، لا اسم ولا صفة يثبتون لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم يتوهمون ماذا؟ تعدد الآلهة وتعدد القدماء إذا أثبتوا هذه الأسماء أو أثبتوا هذه الصفات يظنون أنها إيش؟ ذواتا منفصلة. نعم، ولم يعني ماذا يحصل لهم الاهتداء بأن هذه الأوصاف هي معان قائمة بالذات وليست ذواتا منفصلة، إنما هي معان قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد إيش؟ الآلهة، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إذن نفهم هذه العلة العليلة وهذا الوهم الذي بسببه سلبوا أسماء الله عز وجل ما دلت عليه من إيش؟ من المعاني، أنهم توهموا لو أثبتوا هذه المعاني لأثبتوا ذواتا منفصلة وبالتالي يتعدد أو تتعدد الآلهة فيقعون في الشرك. قال وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. الآن يرد عليهم رحمه الله تعالى ويبين أن هذه العلة هي علة عليلة بل ميتة، ودل على موتها السمع. وإذا قال السمع سيأتي معك هذه الكلمة في الكتاب كثيرا، فمعنى دلالة السمع أي دلالة الكتاب والسنة، معنى دلالة السمع أي دلالة الكتاب والسنة، وهذا التعبير سيمر معك كثيرا. فسيرد عليهم بطريق السمع أي الكتاب والسنة، وسيرد عليهم بطريق العقل، يبين بطلان هذه العلة وهذه الشبهة بالكتاب وبالسنة، ويبين بطلانها أيضا بطريق العقل. قال رحمه الله تعالى: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. إذن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بهذه الأوصاف المتعددة، وصف نفسه بهذه الأوصاف المتعددة، مع أنه ماذا؟ الواحد إيش؟ الأحد. فقال سبحانه: إن بطش، هذا الوصف، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ، هذا أيضا وصف، ويعيد، وصف ثالث، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال، هذا وصف الرابع لما يريد، هذا وصف إيش؟ خامس. إذن الله عز وجل نفسه يصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أنه الواحد إيش؟ الأحد. قال بعض العلماء: مشركو قريش ما قالوا يا محمد يلزم من هذه الأوصاف المتعددة أن إيش؟ أن الآلهة متعددة، ما قالوا هذا مشركو قريش، ما فهموا هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء المعتزلة، وإلا كانوا سيفرحون لو كان يلزم من تعدد الأوصاف تعدد الآلهة لفرح إيش؟ لفرح المشركون، لأنهم كانوا يعارضون أن يكون الإله إله إيش؟ إله واحد. فلو كان يفهم من تعدد الصفات تعدد الآلهة لفرح المشركون وقالوا: ها أنت وقعت فيما تنكره علينا. لكنهم لم يقولوا هذا، لأنه لا يلزم من كثرة الأوصاف أو من تعدد الأوصاف تعدد الموصوف. وهذا تجده أيضا نعم في المخلوق كما سيأتي في طريق العقل، أن المخلوق يوصف بأوصاف ولا يلزم من ذلك ماذا؟ تعدده، أو أن هذه الأوصاف ذوات قائمة بنفسها. فهذا أنت أيها الإنسان سميع بصير، تعلم وتفعل وتأكل وتشرب، وماذا فيك؟ صفة، قد تكون صفة السواد، وقد تكون صفة البياض، فيك صفة الطول أو القصر، فيك صفة النحافة أو البدانة، هذه أوصاف. وهل يلزم من ذلك أنك متعدد؟ لا. هل يلزم من هذه الأوصاف أنها ذوات، أو هل أحد يفهم أن هذه الأوصاف ذوات منفصلة قائمة بنفسها؟ لا، هذه أوصاف قائمة فيك وأنت واحد، موصوف إيش؟ واحد، وتوصف بأنك طويل أو قصير، يعني بدين أو نحيف، أبيض أو أحمر أو أسود، نعم، سميع بصير إلى آخره، متكلم، نعم. فلا يلزم من تعدد الأوصاف، نعم، لا يلزم تعدد ماذا؟ الموصوف. هذا طريق القرآن، أن الله وصف نفسه بأوصاف كثيرة وهو الواحد الأحد. قلنا أيضا كما قال بعض العلماء: والمشركون سمعوا هذه الآيات التي فيها الأوصاف لله عز وجل، ولم يقولوا أنه يلزم منها أن الآلهة ماذا؟ متعددة. أما العقل، قال: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذواتا بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي صفات من اتصف بها فهي قائمة به. إذن هذا طريق العقل كما تقدم آنفا، أن الصفات ليست ذواتا بائنة. إيش معنى بائنة؟ منفصلة. أخذنا في بداية القاعدة متباينة، إيش معنى متباينة؟ مختلفة. هنا الآن بائنة، نعم، منفصلة من الموصوف. الصفات ليست ذواتا منفصلة من الموصوف، وإنما هي إيش؟ وإنما هي صفات قائمة بإيش؟ بالذات. هل تتصور يد منفصلة؟ إنما اليد تقوم بإيش؟ تقوم بذات، بتلك الذات المتصفة بها، العين هل هي ذاتا منفصلة؟ الجواب لا، إنما هي تقوم بإيش؟ بتلك الذات المتصفة بها. وهكذا العلم، وهكذا القدرة، وهكذا الحياة، وهكذا الرحمة، وهكذا العزة، هذه ليست ذواتا، هذه معان قائمة بإيش؟ قائمة بالذات وليست ذواتا منفصلة. قال فليست ذواتا منفصلة، فليست ذواتا بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي صفات من اتصف بها. وهذا سواء في الخالق أو في المخلوق، كما ذكرنا لكم المثال، الإنسان يوصف بأنه عالم، وأنه شاعر، وأنه كاتب، وأنه ماذا متكلم، وأنه يعني ماذا حليم، وأنه كريم، وأنه شجاع، وأنه زاهد ورع، هذه أوصاف، والموصوف إيش؟ والموصوف واحد. قال وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به. افهم هذا، الصفات معان قائمة بالذات، هذا يعني ما يقوله أهل السنة، وهذا الذي يشهد له السمع والعقل، قائمة به. وكل موجود الآن، انظر، سيلزم المعتزلة بما أقر به على ما جحدوه وأنكروه. انظر، قال وكل موجود، لا رد عليهم من حيث السمع ومن حيث العقل أن كلامكم باطل. ما هو كلامهم باطل؟ أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد إيش؟ القدماء أو الآلهة أو الموصوف، كلام باطل من حيث القرآن ومن حيث العقل. ثم الآن هم يلتزمون بأشياء، هم يقرون بأشياء سيلزمهم بها على ما أنكروه وجحدوه. ولعل الذهن قد تعب، فنترك هذا إلى الدرس القادم. غدا ما في درس لأنه يوم التاسع، ولعل الجميع سيصوم إن شاء الله تعالى، فإن شاء الله لقاؤنا السبت بإذن الله تبارك وتعالى. هل لابد من التفريق بين الاسم والمسمى، أم أنه يقال للاسم المسمى؟ أنا أعطيك هذا كلام فلسفي يعني وكلام مناطقة، خذ ما جاء في القرآن، ولله الأسماء إيش؟ الحسنى. الاسم أريدكم أنتم تجيبون، ولله الأسماء الحسنى، هل الاسم غير المسمى؟ هل الاسم يعني هل هناك فرق بين الاسم والمسمى؟ نقول هنا ولله الأسماء الحسنى، الاسم لله، الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى، الاسم للمسمى. الله تعالى أعلم، إلى هنا والحمد لله.